أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا بالأمس عن آفة الغضب والمحظور في الغضب وهو التفريط أو الإفراط، وقلنا أن الغضب إذا كان فيه إفراط وزيادة عن الحد أدى إلى الحقد، والحقد من أمراض القلب، والحقد يؤدي إلى الحسد، والحسد من أمراض القلب أيضا. الحسد أربعة مراتب، الحسد أربع درجات أو أربع أنواع. أن يتمنى الحاسد زوال النعمة عن المحسود، أدي درجة أو نوع. النوع الآخر أن يتمنى الحاسد أن تنتقل النعمة من المحسود إليه. النوع الثالث من الحسد أن يتمنى الحاسد مثل مال المحسود من نعمة، فإن لم يستطع ولم يصل إلى ذلك تمنى زوال النعمة حتى يتساويان في الحرمان. النوع الرابع أن يتمنى مثل النعمة دون أن يتمنى زوالها عن المحسود. هذه أربع أنواع الحسد. الحسد ذكر في القرآن بأنواعه الأربعة. أمثلة بقى لما ذكر في القرآن عن أنواع الحسد الأربعة، خد بالك. ود الذين كفروا، أو نستنى عليه شوية. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. هذه واحدة برضو. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هذه واحدة. ود الذين كفروا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لا مش دي. طيب نسيب دي دلو شوي. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. إخوة يوسف حين قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، حسدوا يوسف على حب أبيه له وتمنوا زوال ذلك الحب بذهاب يوسف أصلا، عشان كده قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. فبيتمنوا زوال الحب، مش عارفين، يبقى يشيلوا المحبوب نفسه. ها يبقى خلاص، يبقى ما فيش هيحب مين بقى، يبقى ما فيش قدامه غير باقي الإخوة. طبعا الحسد خطير دنيا وآخرة. أما خطورة الحسد في الدنيا فهو أن يعيش الحاسد مهموما مكروبا محزونا، كلما رأى نعمة أحزنت، وكلما رأى بلية شمت، زي الكفار إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، في كلتا الحالتين في منتهى الخطور. طبعا إن أصابت الشخص النعمة أساء ذلك الحاسد، عاش في غم وهم وكمد وحزن. وإن أصابته حسنة، إن أصابته حسنة عاش في غم وفي حزن وفي كمد، وإن أصابته سيئة فرح وحدثت الشماتة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا تظهر الشماتة في أخيك فيعافيه الله ويبتليك. الحسد له أسباب، عاوزين نعرف أسباب الحسد عشان نعالجه في نفوسنا. احنا الوقت لما بنتكلم عن المحظورات، قلنا في أول الدروس ان احنا هنتكلم عن المحظورات، وناخد بالنا كل واحد فينا ياخد باله من نفسه ويحاول يتخلص من هذه المحظورات. فلو إنسان بيحسد أو احنا نتوقع ان احنا نحسد، فنشوف أسبابه عشان نتنبه. السبب الأول الحسد البغضاء والكراهية، اللي هو الحقد. زي ما قلنا امبارح، الحقد يؤدي إلى إيه؟ إلى الحسد. بدم بتكره شخص يبقى ما فيش شك سوف تساء كلما رأيت عليه نعمة، وسوف تتمنى زوال هذه النعمة، أمر طبيعي. يبقى البغضاء والكراهية والحقد ده سبب من أسباب الحسد. السبب الثاني من أسباب الحسد الكبر. معنى الكبر إيه؟ أنك تريد أن تتكبر على الشخص وتحتقر هذا الشخص وتتعالى عليه، فإذا بالنعمة التي أصابها ذلك الشخص تمنعك من ذلك لأنه بقى أحسن منك، فيحدث الغيظ لفوات المقصود. في مثال لهذا؟ في مثال قاله ربنا، قريناها النهاردة: ثم أرسلنا من بعدهم موسى وهارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. أدي الكبر هم. فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ يبقى الحسد هنا حصل من إيه؟ من الكبر. عاوزين يتكبروا على قوم موسى، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم ويسومونهم سوء العذاب. حيطلع منهم نبي بقى، يطلع منهم نبي خلاص، حيركع فرعون. كمان في مثال آخر للحسد الناشئ عن الكبر، قالوا كفار مكة، قالوا يتيم أبي طالب يزعم أنه نبي، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ده كبر، ده كبر. حسدوه عشان ازاي ده يتيم ابن ابي طالب هيبقى نبي ونطيعه ونمشي وراه. كتير قوي في الامم السابقه كان تكذبهم سبب الحسد: ما هذا الا بشر مثلكم، رناها النهارده برضه، ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون. كذلك بينه المثال. يبقى برضو ده سبب من أسباب الحسد. سبب آخر من أسباب الحسد وهو التنازع والتنافس على مقصود واحد، وبالتالي إن حقق الآخر هذا المقصود ووصل إليه حرمت أنت منه، فيحدث هنا الايه؟ يحدث الحسد على طول. مثال ذلك: اتنين كل واحد فيهم بيطمع في وظيفة معينة، واحد بس اللي هياخدها، هي وظيفة واحدة مفيش غيرها، واحد هياخدها. طبعا لما ياخدها واحد، التاني يعمل ايه؟ هيحسدوا، لأنهم بيتنافسوا على مقصود واحد. طبعا ده بيؤدي إلى نقطة مهمة جدا، وهي إنه الحسد بيكون في أمور إيه؟ الدنيا، والدنيا ضيقة، والمال والجاه كي يصل إليك لابد ينتقل من يد أخرى إلى يدك، لأن الدنيا ما بتسعش الكل، ما بتسعش الكل. فالمناصب والجاه والمال والتنافس عليها يؤدي إلى الحسد، لأنه ما هي تجيلك يتجيله. اتنين مقاولين داخلين في عطا، داخلين في مناقصة، واحد بس اللي هياخده. التنافس على هذا الأمر بشيء من الرغبة الشديدة والحب الشديد وعدم الاستسلام للقضاء، ما فيش شك ان واحد هياخدها والتاني هيعمل ايه؟ هيحسد. طيب لو كانت في امور الدين مش في امور الدنيا، في امور الاخرة، ما يبقاش حسد بقى، ما يبقاش حسد، يبقى اسمه ايه؟ غبطة، وهي ممدوحة لأنها تؤدي إلى التنافس، وربنا تبارك وتعالى حض على التنافس وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وبالتالي الحسد في أمور الدين ما يبقاش حسد، بيبقى غبطة. طبعا إذا كان الحسد في أمور الدين هيبقى بالأسلوب بتاع حسد أمور الدنيا، يعني تتمنى زوال العلم عن العالم، ده مصيبة سودة، ده مصيبة تانية بقى. لكن احنا بنتكلم عن الغبطة، بمعنى مش تمني زوال النعمة، وإنما اشتهاء أن يحدث لك مثله، اللي هو النوع الرابع من أنواع الحسد. النوع الرابع من أنواع الحسد ألا تتمنى زوال النعمة، وإنما تتمنى أن يحدث لك مثله، فإن حدث كان به، وإن لم يحدث لم تتمنى الزوال، لم تتمنى زوال النعمة عن الآخر. النوع الرابع إذا كان في أمور الدنيا فهو مباح بشرط أن يكون التمني في المباحات. يعني إيه؟ يعني واحد عنده عربية والعربية مباح وإنت ما عندكش، فقلت ربنا يبارك له ويديني زي ما اداله، فزدلك ربنا، حمدت ربنا، واذا ما ادكش قلت الحمد لله على كل حال، ربنا يبارك له، ما تمنتش، يبقى ده امر مباح معفو عنه. معفو ايه؟ عنه. ان كان في امور الدين بقى يبقى اسمه ايه؟ غبطه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله علما فهو يعمل به ويعلم الناس. أهدي الغبطة. يبقى في الحالة دي بتتمنى أن تحظى بمثل ما آتاه ربنا للآخر. طيب هنضرب بقى مثال، وده معنى الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فرأيت أنت ذلك فقلت الله يبارك له ويتقبل منه، لو أعطاني الله تبارك وتعالى مثله لفعلت مثله، وتمنيت على الله أن يعطيك مالا فتنفقه في الحق فلم يعطك الله شيئا، لك من الثواب مثل ما لهذا المنفق تماما، لأن الأعمال بالنية. خلاص، رجل الحديث أصله أمتي مثلها كمثل أربعة، ده بداية الحديث، واحد آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أدي واحد. الثاني ربنا لم يعطيه مالا وتمنى أن يعطى المال دون أن يتمنى زوال المال عن الآخر حتى ينفق كما ينفق الآخر، له من الخير والثواب مثل لمن أنفق. رجل آتاه الله مالا فأنفقه في المعاصي، فتمنى الآخر أن يؤتى مالا فينفقه كما ينفق الآخر في المعاصي. شايفه بقى معاه فلوس وعمال يروح الكباريهات ويسكر ويشرب حشيش وستات وما إلى ذلك، فحسده وتمنى. حتى مش لازم زوال بقى النعمة، ما تمناش إنه يروح منه فلوس، بس قال لو أنا بقى معايا فلوس أنا كمان لو جبت فلوس ده أنا هقطع السمكة ودلها. عليه من الوزر مثل ما على الآخر ولو لم يرتكب إثما واحدا. شوف الخطورة بقى. فزي ما قلنا الحسد يأكل الحسنات، وده حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وأعجبني جدا جدا قصتين. أما القصة الأولى فابن سيرين، وده محدث وبنقرأ دايما في البخاري أحاديث له رواية، ابن سيرين بيقول إيه؟ ما حسدت أحدا أبدا على شيء من أمور الدنيا، فإنه مهما أوتي من الدنيا لو كان مصيره إلى الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهي حقيرة في الجنة؟ يبقى طبعا بتحسده على إيه؟ على أمر من أمور الدنيا. طب ده رايح الجنة نعيم مقيم وخلد يبقى طبعا يبقى بتحسده على أمر تافه كلام فارغ. شوف العقل بتاع ابن سيرين. لو حسدته على أمر من أمور الدنيا وكان مصيره إلى الجنة فكيف أحسده على أمر تافه حقير بالنسبة لما ينتظره؟ وإن حسدته على أمر من أمور الدنيا ومصيره إلى النار فكيف أحسده على الدنيا وهو صائر إلى النار؟ تحسد على إيه بقى؟ ده غلبان، ده مسكين. يبقى في كلتا الحالتين ما تحسدوش، لأنك لو حسدته وهو رايح الجنة تبقى حسدته على شيء تافه، ولو حسدته وهو رايح النار ده مصيبته سودة، ده هو ناقص حسدك، ده غلبان يعني. عجبتني أوي الكلمة دي لابن سيرين. القصة الأخرى اللي عجبتني إنه أنس ابن مالك بيقول كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يطلع عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة، فإذا نحن برجل من الأنصار يأتي ينفض ماء وضوئه عن لحيته قد علق نعله بيده الشمال، فإذا كنا من الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المقالة فطلع علينا نفس الرجل، فإذا كان من اليوم الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المقالة فطلع علينا نفس الرجل، فحين قمنا تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص حتى وصل إلى بيته فقال له يا عبد الله، عبد الله بن عمرو بيقول للراجل بقى اللي هو من أهل الجنة ده، يا عبد الله تلاحيت مع أبي وأقسمت ألا أبيت عنده ثلاث، فهل تؤويني عندك حتى تمضي هذه الثلاث؟ قال نعم. فبات عنده عبد الله بن عمرو بن العاص فيقول فما وجدته يعمل شيئا، فإذا صلى العشاء نام، غير أن رأيته إذا تقلب في فراشه ذكر الله ولا يقوم حتى يقوم لصلاة الفجر، غير أني لم أسمعه يتكلم إلا بخير. ثلاث ليالي لا أرى له عملا يزيد عن أعمال الناس حتى كدت أن أحتقر عمله، ما بيعملش حاجة بيصلي الفرائض بس طول الليل نايم. فقلت له يا عبد الله لقد رأيتك تفعل كذا كذا، ولم يكن بيني وبين أبي تلاحي ولا هجر ولا قسم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا، فأحببت أن أرى عملك حتى أعمل مثله. فقال الرجل: والله ما أفعل شيئا إلا ما رأيت. فانصرفت، فناداني فقال لي: اسمع، ليس لي من عمل إلا ما رأيت، ولكني والله لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا أو حسدا على خير أعطاه الله له. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: هذا الذي وصل بك، وهذا ما لا نطيق. هو ده اللي وصلك، وهو ده اللي احنا ما نقدرش عليه. فعجبتني برضو القصة دي، انه القلب اذا كان خاليا من الغل والحقد والغش والحسد كفى ذلك للدخول في الجنة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام واحد بيقول له: يا رسول الله، أحب القوم ولما ألحق بهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وفي يوم من الأيام سأله رجل قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ فقال الرجل: والله يا رسول الله، ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. يروي الحديث أنس بن مالك فيقول أنس: فوالله ما فرح المسلمون بعد إسلامهم كفرحهم بهذا، فقالوا: إنا نحب الله ورسوله، وأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، ولكني لم أعمل بمثل عملهم، فأنا أطمع أن أكون معهم بحبي لهم. من هنا قال أشياخنا: إذا استطعت أن تكون عالما فكن عالما، فإن لم تستطع أن تكون عالما فكن متعلما، فإن لم تستطع أن تكون متعلما فأحبهم، فإن لم تستطع أن تحبهم فلا تبغضهم، فقد تحشر معهم. شوف، شوف إزاي. أيوه، المرء مع من أحب. طيب، في حاجة خطيرة أوي في الحسد. احنا طبعا عرفنا انه الحسد يأكل الحسنات، عرفنا انه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحاسد وقال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوان. والحسد مذموم في القرآن، حتى ان الله علمنا الاستعاذة: ومن شر حاسد اذا حسد. وذكر الحسد في شأن الكفار: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. الله، يعني عاوز النعمة تتشال منه، نعمة الإيمان، عشان يبقى كافر زيه. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، وإن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وقصة الحسد اللي تمت في إخوة سيدنا يوسف: وإذا رأوكم قالوا آمنا، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم. إذن الحاسد يموت بغيظه، ولا يتأثر المحسود إلا أن يشاء الله. يبقى من هنا الحاسد لازم يعرف أمور: أول أمر أنه معذب في الدارين، معذب في الدنيا بالهم والغم والكمد، معذب في الآخرة بالحسد، لأن الحسد مرض من أمراض القلب يعاقب عليه. ولو لم يفعل شيئا، احنا مش قلنا القلب أفعاله ايه؟ أربع درجات: الخواطر أولا، الوساوس، ثم الشهوات وتهيج الشهوات، ثم ميل القلب. وجينا قلنا ميل القلب قد تكون فيه مضطرا وقد تكون فيه مختارا. أهو الحسد هنا هيجي في المرحلة دي، اللي هو ميل القلب للشهوات وهو تمني زوال النعمة. فإن حدث هذا بالقلب خلاص حدث الإثم وحدثت المعصية. الخطير بقى أنه إذا حدث هذا في المرحلة الثالثة اللي هي ميل القلب وتمني زوال النعمة عن المحسود، قد يؤدي الحسد إلى القول والفعل. أما القول فينطلق اللسان بالغيبة والفحش من القول والكذب والسباب وما إلى ذلك، وقد تنطلق الجوارح بمحاولة منع النعمة، وينطلق اللسان مش بس بالغيبة، بالوشاية، بالسعاية. وجدت رجلا مقربا إلى ذي سلطان، فبالوشاية والسعاية تزال النعم. بيحكونا شيوخنا حكاية حدثت، بيقولوا أن كان فيه أمير من الأمراء وكان له رجل حكيم مقرب منه. الحكيم ده كان دايما يجي يقعد جنبه في مجالس القضاء وفي مجالس القص، ما يقولش غير كلمتين اتنين: أحسن إلى المحسن بإحسانه، أما المسيء فستكفيك إساءته. ما يقولش غير كده. فكان الأمير يحبه أوي، فحسده آخر وتمنى أن ينال هذه المنزلة، فذهب إلى الأمير أو الوالي أو الخليفة وقال له: هذا الرجل الذي تقربه منك يقول عنك أنك رجل أبخر، ولذا لا يستطيع أن يقترب منك، وإذا دعوته إليك وقربته سوف تجده يضع يده على أنفه حتى لا يشم ريحك. الأبخر اللي ريحته وحش، ريحة نفس وحش. فاستشاط الخليفة غيظا، قال: سوف ننظر في ذلك. خرج الجليس من عنده، قبله الحاسد، قال له: أنا عزمك على الأكل بكرة، لازم تيجي، وحلف عليه. فقال له: والله إجابة الداعي من السنة، نعطيك إن شاء الله. راح تاني يوم، لما راح تاني يوم حضر له أكل وملى الأكل توم بقى وبصل فالراجل كان طبعا ريحة بقه بقت فيها توم وبصل. بعد ما كلم نزل خرج وراح فين؟ للمجلس بتاع الخليفة. فلما راح قعد في مجلسه وبدأ يقول: أحسن إلى المحسن بإحسانه، وأما المسيء تكفيك إساءته. يعني ما تردش الإساءة بإيه؟ بإساءة. كفاية أنه أساء، إساءته هتبعده عنك لأن ربنا هيعاقبه، وأما المسيء فتكفيك إساءته. فقال له: أدن مني. فدن الرجل منه الخليفة. بدأ يتكلم مع الرجل، عمل ايه بقى؟ أدبا حط ايده على بقه كده ومناخيره عشان ما تطلعش ريحة التوم تؤذي إلا خليفة. فتأكد الملك من كلام الحاسد فأمر بالقرطاس والقلم، وكان الملك لا يكتب إلى أحد الولاة، الخليفة لا يكتب أحد ولا أبدا بخط ايده إلا إذا كان يأمر له بجائزة أو عطاء، وده شيء معروف عنه. أي حاجة تانية فبيأمر الكاتب يكتب. فجاب الورقة والقلم وكتب بنفسه لأحد الولاة: إذا جاءك حامل هذا الخطاب فاذبحه واسلخه واحشو جلده بالتبن ثم أرسله إلي. ختم الجواب وقفله واداه للجليس الطيب الحكيم ده، قال: روح للوالي الفلاني اديله دي. فخرج الراجل بسلامة نية مع الورقة، وفاهم ان الورقة دي معناها ايه؟ جائزة، عطاء. خرج فدوكها قبله، قال له رايح فين؟ قال له والله لقد امر لي الخليفة بجائزة عند الوالي فلان واعطاني جواب. قال له يا سلام، والله يا اخي انا محتاج، وانت تؤثر على نفسك، والذين يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. تنازل لي عنه. قال له على الرحب والسعة، حبا وكرم، اليك الورق، اليك الخطاب. فخدها الحاسد وراح لمين؟ للوالي. عطها له، قال له اديني بقى قبضني. فاراه قال له لا اقبضك ايه، ده الخليفه يامر بذبحك وسلخك وحشو جلدك بالتبن وارجعك اليه. قال له لا ده الجواب اصلا مش بتاعي، ده بواحد قال له بتاعك. طب استنى اجل لما نعود الى الخليفه. قال له لا، خطابات الخليفه لا تعد، امره نافذ وكلام الملوك لا يرد. راح ذبحه وسلخه وحشى جسمه تبن وارسله للخليفه او الملك. الجليس طبعا رجع له، كل يوم بيروح له، فراح له تاني يوم. ففوجئ الملك بانه ده داخل عليه. قال له الله، انت ليه ما رحتش بالخطاب لفلان؟ قال له والله يا امير المؤمنين، قابلني فلان واظهر لي حاجته واراد ان اتنازل عن هذه العطيه والجائزه، فآثرته على نفسي ابتغاء رضوان الله. فالملك بص له وتعجب، قال لقد قال لي أنك تتحدث عني وتقول أني رجل أبخر، وأنك تخشى أن تقترب مني، وحين استدعيتك بالأمس وقلت أدن مني وضعت كفك على أنفك حتى لا تشك، قال لا معاذ الله يا أمير المؤمنين، ولكنه دعاني إلى طعام وقدم لي طعاما فيه الثوم والبصل، فكرهت أن أوذيك برائحتي. فتعجب الملك وقال صدقت، وأما المسيء فتكفيك إساءته. وشوية طبعا جاي الرسول جايب صاحبنا جلده محشي تبن وراح. حكاية حكاها لنا شيوخنا عشان يورونا أن الحاسد لا يعود حسده بالضرر إلا عليه. يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. طيب، قلنا أسباب الحسد البغضاء والكراهية، قلنا أسباب الحسد الكبر، قلنا أسباب الحسد التنازع على مقصود واحد. طيب، هل هناك حسد بلا سبب؟ نعم، أخطر أنواع الحسد خبث الطوية وخبث النفس وكراهية الخير للناس والشح بعطاء الله من غير سبب، يحسد من غير سبب، وده أشد أنواع الحسد ضررا وخبثا. اللي بيحسد بس يعني، اللي بيحسد واحد عشان بيكرهه في سبب، اللي بيحسد واحد عشان يتعاظم عليه فبص لقاه فوق وبقى هو البيه، يعني اهو برضه في سبب. اللي بيتمنى مثل النعمه فان ما حصلتش يتمنى زوالها عشان نبقى سواء، اهو نوع. لكن اللي بيحسد بلا مناسبه، اي حاجه يشوفها نعمه يحسد من غير ما يكون بينه وبين المحسود علاقه، دي خطيره قوي، دي خطيره قوي. طبعا لما نفكر في الأسباب بتاعت الحسد دي كلها، بنفكر فيها عشان نعالج الحسد في نفوسنا، فلا نحسد. ونقول ما هو سبب الحسد؟ إن كان خبث طوية وفساد نفس وشح، يبقى لازم نعالج نفسنا ونعرف أن البخيل هو من يبخل بمال نفسه، والشحيح من يبخل بمال غيره، وهذا عطاء الله، فكيف تبخل بعطاء الله وأنت لا تملكه؟ يبقى ده شح، ويبقى خطير جدا، وسوف يؤدي بصاحبه لا محالة إلى جهنم وبئس المصير. وبيحكوا عن البخل والشح حكاية، بيقولوا اتنين بخلاء قاعدين مع بعض، فبيتكلموا عن بخلهم ويتفخرون بالبخل. فقال أحدهم: ما أنفقت درهما إلا وأحسست أني أقتطع جزء من لحمي. فقال له الآخر: أما أنا كلما أنفقت أنت درهم أحسست بأن جزءا من لحمي يقتطع. هذا الشح. ما هو البخيل يبخل بمال نفسه، والشحيح يبخل بمال غيره. فإذا كان الإنسان بيحسد لأنه شحيح بخير وعطاء ربنا بيعطيه للمسلم، يبقى دي مصيبة. إذا كان سبب الحسد البغضاء والكراهية، يبقى لازم ينزع البغضاء والكراهية من نفسه حتى لا يحسد فيصاب بالهم والغم ثم في الدنيا ثم بعذاب الله في الآخر. إذا كان بيحسد عشان الكبر، فليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: يحشر المتكبرون يوم القيامة كهشيم الذر يطأهم الناس لهوانهم على الله، وما ازداد عبد بتواضع إلا رفعة. وإن كان يحسد للتنازع على مقصود، يبقى لابد وأن يعلم أن هذا الحسد سبب التنازع على مقصود من أمور الدنيا، فينزع من قلبه حب الدنيا حتى لا يتنافس على زائل ويضيع عمره ولا يحصل إلا ما كتب له. عبدي خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، إن قل فلا تحزن وإن كثر فلا تفرح. إن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت بدنك وعقلك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترض بما قسمته لك أتعبت بدنك وعقلك وكنت عندي مذموما. وعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في الفلاه، ولا تصيب منها إلا ما كتبته لك. وليتذكر ويسمع قول الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الأمر الآخر، لابد للحاسد أن يعلم أن هذا الحسد معناه أنه قد اعترض على قسمة الله تبارك وتعالى، ولم يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى. ولذا تجد بعض الناس بتقول مثل خطير جدا يؤدي إلى جهنم: يدي الحلق للي بلا ودان. يبقى معنى كده إيه؟ كفر، كفر والعياذ بالله. يعني لما واحد يشتري حلق لواحدة ست ملهاش ودان، يبقى جاهل، يبقى جاهل، يبقى غير حكيم، يبقى مش صرف تصرف سفهاء. هل يمكن أن ينسب هذا إلى الحكيم الخبير العليم؟ هل يصح إنك تشوف نعمة على حد تقوم تقول يدي الحلق للي بلا وده؟ هل ربنا مش عارف؟ كلمة كفر والعياذ بالله. فلابد أن يعلم الحاسد أن الحسد معناه الاعتراض على قضاء الله والاعتراض على قسمة الله تبارك وتعالى بين عباده. كما أنه يجب عليه أن يعلم أنه إن حسد على أمر من أمور الدنيا وكان المحسود صائر إلى الجنة فقد حسده على التافه، وإن كان المحسود صائر إلى النار فكيف يحسده وينتظره الوبال والعذاب. أيضا لابد للحاسد أن يعلم أنه مخير بين أمرين: أن يكون ما يريد، أو أن يريد هو ما يكون. ما فيش غير كده. الحاسد مخير بين أمرين: الأمر الأول أن يكون ما يريده الحاسد، أو أن يريد ما يكون. إزاي؟ ما هو الحاسد يريد أن يكون، يتمنى أن يحدث ما يريده، وهو زوال النعمة عن المحسود، مش كده؟ هل هذا في استطاعته؟ هل هذا في مكنته؟ هل يملك أن يغير قضاء الله؟ هل يملك أن يزيل النعمة عن المحسود؟ لا يمكن، لأن الله لا يزيل النعمة عن العبد أبدا بحسد الحاسد، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالحسد لا يؤثر إلا إذا أراد الله ذلك. وبالتالي يبقى كون الحاسد يتمنى أن يكون ما يريده، يبقى بيتكلم في كلام ملوش فيه، لأنه لن يستطيع أن يغير من قضاء الله. يبقى ما قدموش غير الأمر الثاني اللي هو إيه؟ أن يريد ما يكون. ما يكون أي ما هو كائن، يبقى بالتالي أن يكون مراده موافق لمراد الله فيرضى بقضاء الله، ويعلم أن الله تبارك وتعالى هو القائل: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمع. يبقى لازم يفهم دي، يفهم أن الله تبارك وتعالى ابتلى الأغنياء بالغنى، وابتلى الفقراء بالفقر، وابتلى الأغنياء بالفقراء، وابتلى الفقراء بالأغنياء. ولو كانت الناس كلها أغنياء ما كانش بقى في دنيا، ما كانش بقى في سيد ومسود، ما كانش بقى في خدم، ما كانش بقى في صانع وصاحب مصنع، ما كانش بقى فيه تاجر وعامل، ما كانش بقى فيه راكب وسائق، ما كانش يبقى فيه دنيا بقى. لازم يبقى فيه مالك للأرض، ويبقى فيه عمال وجراء، لازم، وإلا ما تبقاش الدنيا. عشان كده ربنا قال إيه؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، فيسخر القادرون غير القادرين، ويسخر الأغنياء الفقراء، ثم يبتلي الأغنياء هل ينفقون على الفقراء أم لا، ويبتلي الفقراء هل يرضون بما قسم الله لهم ولا يحسدون الأغنياء أم لا. يبقى لازم يتمنى ويريد ما يكون، لأنه ما قدموش غير كده. طيب إيه العلاج الشرعي للحسد؟ العلاج اللي هنقوله ده كله ده علاج إيه؟ تفكير وتأمل ومراجعة للنفس ومحاولة لتنقية القلب من هذا المرض اللعين. العلاج الشرعي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: حدث أن كان رجل من الصحابة يغتسل، فمر به رجل آخر فرآه فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة. قالوا: إيه ده؟ أنت مال لونك فاتح كده وجلدك ناعم كده؟ ده ولا بنت صغننة طفلة مخبأة في الخضور، يعني لا خدمت ولا راحت ولا جت لسه، حسدك. فوقع المغتسل، وقع في الأرض، الحسد صابه، ودي إرادة الله، وقع مش قادر يقوم خلاص، زي ما يكون اتشل بعيد أو يعني فقد الحركة. فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم حكوا له القصة، فأمر بأمرين. أما الأمر الأول فنبهنا إزاي نتقي الحسد ونعالجه في أنفسنا، فقال: أيعجز أحدكم إن رأى نعمة على أخيه أن يدعو له؟ يبقى كل ما تشوف نعمة على حد تعمل إيه؟ دعيله، ربنا يبارك له. قال: طب هو ربنا خزينه هتنضب؟ ما هو أنت بتحسد ليه؟ بتحسد لأن النعمة صغيرة حاجة قد كده في إيده، ما ينفعش تبقى في إيده، في إيدك، فعاوز تاخدها منه. لكن رحمة ربنا واسعة، وفضل ربنا كبير، وعمر خزائن ربنا ما تنضب، ولم يمنع الفقراء لأن خزائنه قد نضبت. أبدا هو ربنا سبحانه وتعالى مش قادر يغني كل الناس، لكن حكمته لا تقتضي ذلك. يبقى تدعي له، ربنا سبحانه وتعالى يبارك له، ربنا يوسع عليه، ربنا يديله. فإذا ما استطعتش أن تتخلص من الحسد في القلب، يبقى حاول تخليه إيه؟ شهوة فقط، في مرحلة إيه؟ تهيج الشهوات. إياك أن تميل بقلبك إلى الحسد، تقوم تبقى في مرحلة الاضطرار مش في مرحلة الاختيار، وإلا تؤاخذ على هذا المرض وتأثم به. لكن إذا واظبت على الدعاء لأصحاب النعمة، ثق أن الله سوف يبرئك من الحسد دنيا وأخرى، لازم، لأن ده العلاج اللي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما تشوف حد معه نعمة تقول إيه؟ ربنا يبارك له. إن كانت من نعم الدنيا ادعي له واعلم أنها زائلة، وأن الخير فيما قسم الله لك، وارض بقضاء الله. وإن من العباد من يصلح له الغنى ولو أفقره الله لفسد حاله، وإن من العباد من يصلح له الفقر ولو أغناه الله لفسد حاله. معاه فلوس وعمال ينفق يمين وشمال، ربنا يبارك له، ربنا يوسع عليه، ربنا يتقبل منه، بيغيث الملهوف وبيعطي المحروم، ربنا يوسع عليه عشان يدي كمان وكمان. يا رب اديني زي ما اديته، وخليني انفق كما ينفق في سبيلك وابتغاء مرضاتك. اذا اداك ربنا هتعمل زيه، واذا ما اداكش خدت الاجر، نفس الاجر. وحاول تحب الصالحين علشان يحشر المرء مع من احب. يبقى ده الامر الاول في علاج الحسد، الدعاء لذوي النعمة إن كانت من نعم الدنيا. الأمر الثاني عدم حب الدنيا ونزع الحب من قلبك، ولتعلم أن هذا الذي تراه نعمة قد يكون وبال، بل هو فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يبقى بتحسدوا على إيه؟ على سؤال؟ ده سؤال، ده امتحان، هتحسده على امتحان؟ قول ربنا نجحه، غلبان، ربنا نجحه، ادعيه. ها، ما تتمناش زيه، لانك قد تقع، يمكن هو ينجح وانت تسقط، مش كده؟ يمكن تتمنى اللي هو خده من امور الدنيا تتمنى زيه، يحصل ايه اللي هو النوع الرابع من الحسد، ان تتمنى مثل ما للمحسود ولا تتمنى الزوال للنعمة التي اعطاه الله اياه. ده انت تبقى في خطر، تبقى في خطر، لانه قد ينقلب الى حسد ويزيد معاك وتعدي وتروح للمحظور، وقد تعيش متضرر برضه، مهموم محزون. فامر انت ربنا نجاك منه وسلمك منه، عاوز تجري عليه ليه؟ انت ضامن يمكن هو ينجح وانت تصعب. هو ربنا اعطاه مال انفقه في المباح، لو اعطاك ربنا نفس المال يمكن تنفقه في المعاصي، تبقى مصيبه شده. طيب، وإن كان في أمور الدين زي ما قلنا، إما أنك تدعي له وتسعى لأن تحصل على ما حصل عليه دون تمني زوال النعمة، وإما أنك تحبه فتحشر مع من تحب. طيب، طبعا الرضا بقضاء الله احنا قلنا ده مهم أوي، وأن تعلم أن الله قد قسم الأرزاق بين الناس، ويجب أن يكون مرادك متفق مع مراد الله تبارك وتعالى، مش معاكس لمراد الله. طيب، فاضل بقى نقطة في موضوع الحسد، وهو ما هو علاج المحسود بعد أن تبين لنا علاج الحاسد؟ علاج المحسود إيه؟ علاج المحسود قاله النبي صلى الله عليه وسلم للراجل اللي وقع ده من طوله واتحسد، عمل إيه؟ جاب الحاسد وقال له اغتسل، عطوله مية وغسل أطرافه في نفس المية الوعاء، يعني المية اللي نازلة بقى من أعضائه، أعضاء وضوءه، أعضاء الوضوء، نزلت المية من أعضاء الوضوء وخلاه يتوضأ، ونزلت المية على فين؟ على إناء، وخد المية اللي نازلة من أعضائه دي وقال رشوها على المحسود. أول ما رشوه بالمية قام وقف كأنما نشط من عقال، كأنه كان متكتف واتفك. يبقى ده علاج المحسود. يمكن زمان كان فيه عادة عند الناس لما يشكوا في حد حسد يجيبوه ويشربوا القهوة، وبعدين ياخدوا التنوة بتاعة القهوة يبخروا بيها المحسود. طبعا دي ما أوصاش بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أوصى بإيه؟ بالغسل. ولذا فيها حديث، بقية الحديث بقى، أيعجز أحدكم إن رأى نعمة على أخيه أن يدعو له؟ وإذا استغسلتم فاغسلوا. شوف، يعني إذا طلب منك غسل أعضائك لشك في انك قد حسبت. وافق، قل له حاضر، انت خاص عليك ايه؟ انا احسب على ايه؟ وانا طب وليه؟ اغسل اغسل والله اذا خف يبقى الحمد لله، يبقى انا حسبت من غير ما اقصد. ها اذا ما خفش يبقى انت بريء، ما جراش حاجه. ها واذا استغسلته فاغسله، ده علاج المحسوب. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى اعطانا كنز، كنز، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ويجب على المحسود ان يعلم ان ما اصابك من حسن فمن الله، وما اصابك من سيئه فمن نفسك. ولتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك، وكل من عند الله، ولا يملك احد ان يضر احدا الا باذن الله. وكما قلنا الناس اقلام في يد القدره، بهم يخط قضاءه وقدره، مش كده؟ على طول، على طول، الناس أقلام في يد القدرة الإلهية، يخط بهم قضاءه وقدره، فرض بقضاء الله واستسلم لله. طبعا احنا موضوعنا في الأساس هو مش انك تعالج نفسك من من من حد حسدك، لا، ده احنا عاوزينك تعالج نفسك من الحسد اللي جواك، لأن الحسد مرض من أمراض القلب، يجب أن نتخلص منه. ولا بد أن تعلم أن ما منا من أحد إلا وفيه هذا المرض بدرجات إيه؟ متفاوتة. ما تجيش تقول أنا ما بحسدش، لا، أنت شعرفك، فكر وشوف وتأمل وتخلص. طيب تأكدت يقينا أنك لا تحسد أحدا، خلاص؟ في شرط بقى، كل ما تشوف نعمة ادعي، وكلما كثر دعاؤك لأصحاب النعم علمت أنك لا تحسد، وكلما قل دعاؤك لأصحاب النعم معنى ذلك أن فيك هذا الداء. فاتق الله في نفسك، وعالج نفسك بنفسك، وارض بقضاء الله، واعلم أن الله تبارك وتعالى هو الذي قسم الأرزاق بين الناس، خلاص. ولا حسد إلا في اثنتين، دول اللي يستاهلوا صحيح، رجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أعطاه الله علما فهو يعمل به ويعلمه الناس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم شر الحسد، وأن ينقينا من هذا الداء، ونسأله تبارك وتعالى أن يشفي قلوبنا من الحسد.